أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسيم المتواتر إلى اللفظي والمعنوين. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان معنى التواتر والضابطة المحققة للتواتر، وقلنا إن التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرة عن شيء بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب في نقل الحادثة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى تقسيمات ذلك المتواتر، وتقسيم القضية المتواترة بلحاظ عليكم السلام بلحاظ مؤدى عليكم السلام مؤدى الخبر المتواتر ومضمون الخبر المتواتر. من هنا قسم الخبر المتواتر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو عبارة عن التواتر اللفظي. القسم الثاني عليكم السلام هو عبارة عن التواتر المعنوي. والقسم الثالث والأخير هو عبارة عن التواتر الإجمالي. الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر المتواتر اللفظي والمعنوي ولم يذكر التواتر الإجمالي عدلا لذينك القسمين، ولعل السبب في ذلك أن أول من ذكر التواتر الإجمالي هو الأخند الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله عليه. إذن هذا المصطلح التواتر الإجمالي قد شاع في ألسنة المعاصرين للمتأخرين إن شاء الله إذا دخلنا في بحث الحسن والموثق والصحيح والضعيف سنتطرق إلى مصطلح المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين. الآخوند رضوان الله عليه الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية يعد من المعاصرين، وهذا بعضهم ينسب هذا الاصطلاح إلى الشيخ صاحب الكفاية، لكن الشيخ السبحاني سيذكر ثلاثة تقسيمات. التقسيم الثالث يقسم الخبر المتواتر إلى التفصيلي والإجمالي. التواتر التفصيلي يقصد به القسمين الأولين، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، والتواتر الإجمالي ما يقابلهما. بالتالي يكون الشيخ السبحاني حفظه الله قد ذكر التواتر الإجمالي أيضا، لكن لم يذكره عدلا لخصوص التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، بل جعله عدلا للتواتر التفصيلي الذي يشكل مقسما وجامعا للتواتر اللفظي والتواتر المعنوي. فما هو معنى هذه الأقسام الثلاثة؟ معناها بسيط، لا يحتاج إلى إطالة. أما التواتر اللفظي فالمراد أن جميع المخبرين ينقلون لفظا واحدا، إما ذات لفظ واحد وإما هناك ألفاظ مترادفة لذلك الله. وعليكم السلام. هذا هو المراد بالتواتر اللفظي. طبعا أقوى درجات التواتر التواتر اللفظي، إذا يجمع 100 شخص على نقل نص خبرين هنا تقطع بصدور ذلك اللفظ الذي اتفق على نقله. وأما التواتر المعنوي، التواتر المعنوي هو إخبار جماعة كثيرة بمعنى واحد لكن الألفاظ متعددة والألفاظ مختلفة. هذا المعنى الواحد إما أن يدل عليه بالتضمن أو الالتزام، فالدلالات ثلاثة كما قرأنا في علم المنطق، إما مطابقية وإما تضمنية وإما التزامية. أما الدلالة المطابقية فهي تتحقق في التواتر اللفظي، يتطابق نقل الجميع على لفظ واحد. وأما الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فهما ما قد يرد في التواتر المعنوي. نضرب مثال للتواتر المعنوي بنحو التضمن ومثال للتواتر المعنوي بنحو الالتزام. أما بنحو التضمن، ضرب زيد عمرو، النقل الأول يقول ضربه بيده، النقل الثاني يقول ضربه برجله، النقل الثالث يقول ضربه بالسيف، النقل الرابع يقول ضربه بالخنجر. واضح ولا؟ النقل الخامس بالدرة، النقل السادس بالصخير إلى آخره. كل هذه الأخبار تتضمن قدرا متيقنا. ما هو القدر المتيقن؟ أن زيد ضربه، لكنها تختلف في الوسيلة، اليد أو الرجل أو السيف. إذن هناك قدر متيقن، هناك معنى مشترك أجمع عليه جميع المخبرين. هذا القدر المشترك أن الضرب هو زيد لا عبيد. هذه الدلالة بنحو التضمن، التضمن يعني جزء المدلول بخلاف الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية شيء خارج المدلول. وأما الدلالة الالتزامية التواتر المعنوي بنحو الدلالة الالتزامية، تأتي الأخبار تقول إن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فلق مرحب نصفين في غزوة وواقعة خيبر، وتقول إنه قتل عمرو بن ود العامري الذي كان يعادل بألف فارس في وقعة الخندق، وهكذا كان إذا قبض على يد الفارس فكأنما قد قبض على أنفاسه، وهكذا وهكذا، وأنه قتل نصف قتلى قريش في غزوة بدر. إذن هنا في هذه الحالة التفتوا جيدا، لا اللفظ مشترك، اللفظ متعدد، ولا المعنى به المشترك، معنى كل غزوة لوحده، لكن هناك لازم لجميع هذه المنظومة وهو شجاعة علي بن أبي طالب. ولذلك يقول ما قاتلت رجلا إلا كنت أنا ونفسه عليه. إخاف جاك علي بن أبي طالب، إخاف بعد يضطر إلى أن يكشف عورته كعمر بن ود العامري كعمر بن العاص لكي ينجو من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا تواتر معنوي بنحو الالتزام. تفرقون في الفارق، تلحظون الفارق بين الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. المدلول في الدلالة التضمنية جزء المدلول الذي نأخذه من الحديث، أن ضرب زيد هذا جزء المدلول، لكن الشجاعة هذه ليست جزء المدلول، وإنما لازم عقلي يكتشفه السامع. ومن هنا أيضا قد نلحظ التواتر المعنوي على قسمين. نقول إما أن ينتزع من واقعة واحدة كواقعة ضرب زيد، إما بالسيف وإما بالحنجر، وإما يا مولانا ومقتدانا أن ننتزع ذلك المعنى من وقائع متعددة، كانتزاع شجاعة الأمير صلوات الله وسلامه عليه من مختلف الغزوات والوقائع. هذا تمام الكلام في التواتر المعنوي. القسم الثالث التواتر الإجمالي. مثل ماذا التواتر الإجمالي؟ التواتر الإجمالي أن تكون عندنا مثلا، يضربون دائما في خبر الواحد، يقولون لو اختلفت الأخبار ولا ندري أيها الحجة، لكن قطعا واحد منها حجة، قطعا واحد منها حجة. بعض الأخبار قالت إن الخبر الحجة هو الخبر الحسن، بعضها ترقى قال هو الخبر الموثق، بعضها ترقى قال هو الخبر الصحيح، بعضها ترقى قال هو خبر العدل الإمامي الذي عدله وشهد بعدالته إثبات، بعضها رفع السقف. لاحظ دائما نخصص لها خبر العدل الإمامي الذي عدله اثنان وكان خبره موافقا للكتاب. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نعلم إجمالا بأن أحد هذه الأخبار صحيح، لكننا لا نعلمه بالتفصيل، لا نعلمه بعينه. الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة متواترة، لكن مدلول هذه الأخبار مختلف. بعضها يجعل الحجية الحسن الثقة الصحيح العادل العدل الموافق للكتاب. هنا مقتضى الصناعة نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن أخصها موضوعا إلا في كل القيود. عادل طبعا فرق بين خبر الثقة والعدل، الثقة قد لا يكون إمامي، إذا كان إمامي أصبح عدلا، تأخذ بخبر العدل الذي وثقه اثنان من الإمامين والذي خبره يكون موافقا للكتاب إلى آخر الخصوصية. إذا أخذنا بمثل هذا الخبر، لاحظ النكتة هنا، يقول الشيخ السبحاني لو أخذنا بأخصها موضوعا، هذا الخبر الذي هو أخص موضوعا مؤداه ومضمونه حجية مطلق الخبر، حتى الخبر الحسن يمكن أن تأخذ به. في هذه الحالة يمكن أن نلتزم بحجية جميع الأخبار الحسنة، بل نلتزم بحجية خبر مطلق الثقة استنادا إلى هذا الخبر. أضرب لك مثال من باب التقريب. اختلف العلماء هل يجب تقليد الأعلم أو لا، بعضهم قال يجب تقليد الأعلم، بعضهم قال لا يمكن تقليد الأعلم وغير الأعلام. مقتضى الاحتياط تأخذ بالخاص، تقلد الأعلم. إذا ذهبت وقلدت الأعلم والأعلم قال يجوز تقليد غير الأعلم، في هذه الحالة يمكن أن تقلد غير الأعلم، لكن لا بالركوني إلى قوله، اعتمادا على الرجوع مسبقا إلى خبر وإلى فتوى أعلام. كذلك هنا الكلام هو الكلام. أنت لا تأخذ بالخبر الحسن ابتداء، ابتداء تأخذ بالأخص موضوعا. خبر العادل الذي عدله اثنان الذي وافق الكتاب، هذا الخبر حينما وضعنا يدنا عليه وجدناه يثبت الحجية لمطلق خبر الثقة، بالتالي يمكن أن نلتزم بحجية خبر مطلق الثقة. على العموم هذا مبحث أصولي. المهم هنا عندنا أخبار متواترة دلت على حجية خبر الثقة بنحو مجمل لا بنحو مفصل. ما في عندنا خبر يعني لو كلها دلت على حجية خبر العادل، اذا بنص واحد صار تواتر لفظي، اذا بنصوص مختلفة والمعنى واحد صار تواتر معنوي. لكن الكلام هذا المعنى لم يتكرر في روايات موجبة للتواتر المعنوي، فصار عندنا تواتر اجمالي. واضح ان شاء الله. هذا هو التقسيم الاول والاساسي للتواتر، تواتر لفظي ومعنوي واجمالي. الشيخ السبحاني ينقل 6 اقسام عن المحقق صاحب القوانين. هذه 6 الاقسام، القسم الاول والثاني يرجعان الى التواتر اللفظي، والقسم الرابع والثالث والرابع والخامس والسادس يرجعون الى ماذا؟ هذه الاقسام الاربعة الى التواتر المعنوي. هذا خلاصة الدرس، بعد ما يحتاج نطول فيه. انتهى بحث التواتر، وقد قسمنا الخبر الى قسمين، خبر متواتر وغير متواتر. الخبر غير المتواتر هو عبارة عن خبر الواحد. بقية التطبيقات نقرأها سريع لا داعي للإطالة. تقسيم المتواتر الى اللفظي والمعنوي المفروض يقول والإجمالي، لكنه سيأتي. المتواتر على قسمين لفظي ومعنوي. فالاول يعني اللفظي مكتوب عندي ما اذا اتخذ، لعله ما اذا اتحدت، اذكرهم ما اذا اتحدت الفاظ المخبرين في خبرهم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنيات، على القول بتواتره، بناء على القول بتواتره. هناك من انكر بالامس، ذكرنا النووي انكر ذلك. وقوله من كنت مولاه فعليا مولاه، هذا الثاني. الثالث وقوله اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين، ولعل الاصح الثقلين. والفرق بين الاول والثاني والثالث ان تمام الحديث في الاول متواتر، الاول ايه هو انما الاعمال بالنيات، يعني تمام هذا اللفظ، تمام نص الحديث، لان جزءه متواتر وجزءه الاخر غير متواتر. وفي الثاني والثالث بعضه، يعني بعض اللفظ متواتر لا جميع اللفظ، لوجود اختلاف في النقل في سائر ألفاظهما الذي لم نذكره هذا الاختلاف في اللفظ. مثلا من كنت مولاه فعلي مولاه، في رواية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني لا ليس نص العبارة فعلي فهذا علي، وهناك اختلاف وعدة صياغ إلى هذه الرواية. وهكذا اني تارك فيكم الثقلين، التفتوا جيدا، هذا من كنت مولاه فعلي مولاه، اني تارك فيكم الثقلين، نفس هذا النص متواتر لفظا، الجزء الاخر فيه اختلاف. هذا اني تارك فيكم الثقلين بعض الروايات هكذا تقول، احدهما اكبر من الاخر كتاب الله وعترتي اهل بيتي. بعض الروايات تقول كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ما شاء الله روايات متعددة. طبعا بعض العامة يذكرون كتاب الله وسنتي، لكن موارده جدا قليلة، حتى عند العامة لفظ وعترتي أكثر من لفظ وسنتي، حتى بناء على أنه وسنتي تدخل الإدراك. على العموم بيت القصيد هنا إني تارك فيكم الثقلين، هذا اللفظ متواتر، هذا الجزء من الحديث. أما الجزء الآخر حبل ممدود فانظروا كيف تخلفوني إلى آخره، هناك الألفاظ اختلفت. وهكذا من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا النص متواتر لفظان، هذا فعلي فهذا علي، هذا ما يقدح في التواتر اللفظي. لكن في الأجزاء الأخرى مثلا جاء عمر وقال بخن بخن لك يا علي، أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهكذا بقية التفاصيل الألفاظ قد تختلف. والثاني يعني المعنوي، ما إذا تعددت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كل منهما، شنو مكتوب عندكم؟ كل منها، هذا الأصح، أنا عندي كل منهما، مكان منها مخلين منهما. ما إذا تعددت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كل منها من ألفاظ المخبرين على معنى مشترك بينها، مكتوب عندي بينهما، صحيح بينها، بالتضمن أو الالتزام. قلنا الفارق بين التضمن والالتزام أن المعنى إذا كان جزء المدلول هذه دلالة تضمنية، إذا خارج المدلول دلالة التزامية. وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار. ثم إن اختلافهم في ألفاظ الحديث ربما يكون في واقعة واحدة كما في ضرب زيد لعمه، أو في وقائع متعددة كالأخبار الدالة على شجاعة علي سلام الله عليه. يقول ربما يكون في واقعة واحدة كما إذا قال رجل ضرب زيد عمرا باليد، وقال آخر ضربه بالدرة، وقال ثالث ضربه بالعصا، وقال رابع ضربه بالرجل، إلى غير ذلك. فالكل يتضمن صدور الضرب. لاحظ صدور الضرب مدلول مأخوذ في ماذا؟ المعنى الذي طرحته الألفاظ، وأخرى في وقائع متعددة. يعني اختلاف الحديث ربما يكون في وقائع متعددة كما في الأخبار الواردة في بطولة علي عليه السلام في غزواته التي تدل بالدلالة الالتزامية على شجاعته وبطولته. يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف أربعون وأربع، أقول فيك سميدة؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميدة. والأشعار إذا تسمعها تقول من واحد شيء يا ابن أبي الحديد المعتزلي. تقسيم آخر للتواتر. ثم إن المحقق القمي صور للتواتر وجوها لا بأس بنقلها إجمالا، يعني من دون تفصيل بعد، وجوها أخرى هي نفس هذه وإنما حيثيات. مثلا التواتر اللفظي قال أحيانا لفظ واحد أحيانا ألفاظ مترادفة. التقسيم الأمر الأول أن يتواتر الإخبار باللفظ الواحد سواء كان المتواتر تمام الحديث أو بعض الحديث جزء من الحديث لكن اللفظ واحد غير متعدد. اثنين أن يتواتر بلفظين مترادفين، يعني لفظان لمعنى واحد مثل أسامة وغضنفر وأسد وليس، كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، الحيوان المفترس الذي هو أسد الغابة، أو ألفاظ مترادفة مثل ما إذا ورد الحر طاهر والسنور طاهر. نحن فارغين من السنور، أمس هجم علينا السنور، اليوم طلع علينا السنور من وين؟ من الكتاب. طبعا بعضهم يفكر أن لفظة السنور غير عربية، طبعا الضبط سناور، الضبط الدقيق السناور في شروح الشرائع موجود هذا المعنى. والهر نظيف، هنا وين التواتر الترادف؟ وين الهر السنور؟ طاهر نظيف غير قذرين، او يجيب القط على العموم. القسم الاول والثاني من اقسام التواتر اللفظي. الان من الثالث الى السادس من اقسام التواتر المعنوي. الثالث أن يتواتر الإخبار بدلالتها على معنى مستقل، وإن كان دلالة بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق. بعد معروف المفهوم والمنطوق، واضح ولا؟ إذا جاء زيدون فأكرمه، ما هو المنطوق؟ وجوب إكرام زيد عند مجيء، ما هو المفهوم؟ المقابل، إذا لم يجئ فلا تكرمه، وإن اختلفت ألفاظها. كما إذا ورد إن هذه الألفاظ كيفها خلاصتها ولبها، أن الماء القليل الذي هو أقل من الكور ينفعل ويتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير، بخلاف الماء الكثير الذي هو كور فما فوق فإنه ينفعل ويتنجس إذا تغيرت أوصافه الثلاثة ولا ينفعل بمجرد الملاقاة. الآن هذه الألفاظ المتعددة تريد أن تشير إلى أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، كما إذا ورد الماء القليل ينجس بالملاقاة، وورد الأنقص من الكر يعني القليل ينجس بالملاقاة، وفي ثالث إذا كان الماء قدر كر لن ينجسه شيء. هذا المنطوق المفهوم. إذا لم يكن الماء قدر كرين ينجسه الشيء، لاحظ الأول والثاني دلالتها بالمنطوق، الماء القليل ينجس بالملاقاة، هذا المنطوق يدل. الثاني الأنقص من الكل ينجس بالملاقاة، هذا بالمنطوق. الثالث بالمفهوم. المنطوق ماذا يقول؟ إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، ورد في المنطوق الماء الكثير، لكن من المفهوم ننتزع أن الماء القليل لا ينفعل بمجرد الملاقاة، فيدل الكل على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، يعني بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يحصل تغير. ومثله إذا ورد لا تشرب سؤر الكلب، مو سور، أنا موجود عندي سور، سور، السور في اللغة هو ماذا؟ مطلق الفضلة، لكن في الشرع غالبا ما يطلق على فضلة الماء. لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء، يعني إلا أن يكون ماء كثير. فنفهم منه أنه إذا الكلب شرب من ماء وكان ليس كثيرا، يعني كان قليلا. إذني ومثله يعرف الدلالة بنحو مفهوم. لاحظ ومثله إذا ورد، ومثله مثل هذا الثالث إذا كان الماء قدر كرا، ومثله إذا ورد لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء، يعني لا تشرب سؤر الكلب إذا كان في حوضا صغير وليس حوضا كبيرا. وورد أيضا قوله حين سئل عن التوضؤ في ماء دخلته الدجاجة التي وطأت العذرة إلا أن يكون الماء كثيرا، هذا أيضا الدلالة بنحو مفهوم لا بنحو المنطوق، فينتزع من الكل انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة دون الكثير. إن شاء الله واضح هذا المثال الأخير أيضا، يعني الإمام يقول إذا دخلت الدجاجة في الماء وفيه عذراء لا تستعمله إلا أن يكون كثيرا يمكن أن تستعمله، يعني لماذا لا تستعمله إذا كان ماء قليلا. الرابع أن يتواتر بدلالة تضمنية على شيئين مثل ضرب زيد بالخنجر كما ذكرنا، ويكون المدلول التضمني قدرا مشتركا بين تلك الآحاد، أخبار تلك الآحاد، كما في المثال الذي عرفته من صدور الضرب من زيد. الخامس أن يتواتر الإخبار بدلالة التزامية ويكون ذلك قدرا مشتركا بينها، بعد مثل ما ذكرنا. مثلا ما إذا ينهانا الشارع عن التوضؤ من مطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة، وعن الشرب منه إذا ولغ فيه الكلب، وعن الاغتسال منه الماء القليل إذا لاقته الميتة. فالكل يدل على نجاسة الماء القليل بذلك، يعني بوقوع النجاسة، لأن ما هو القدر المشترك بينها؟ القدر المشترك بين العذرة وولوغ الكلب. ولوغ الكلب يعني شنو؟ شرب الكلب من الماء يطلق عليه ولوغ. مثل هذا الصلاح في اللغة العربية جدا دقيقة، واضح ولا؟ مثلا الإنسان يقال له فم، وأما الكلب والخنزير يقال له بوز. لذلك الحسين حينما خاطب الشم قال له بوز كبوز الكلاب والخنازير. البوز تطلق على خصوص الكلب والخنزير، وإن كان في العرف العام حين يطلق حتى على بني آدم. على العموم، إذا ولغ فيه الكلب شرب منه الكلب. والميتة، إذن القدر المشترك الميتة والكلب والعذرة كلها عيال نجسة، فهي تنجس الماء القليل. زين. السادس، أن يتكاثر الإخبار بذكر أشياء تكون لوازم لملزوم واحد. واضح ولا؟ ما هو الملزوم؟ شجاعة علي بن أبي طالب. هذه الشجاعة لها لوازم، أن يشطر مرحب نصفين، أن يقتل عمرو بن ود حتى أن أخته قالت لو كان قاتل عمرو غير قاتلي. سبحان الله، تتباهى أن الذي قتل أخي علي بن أبي طالب هذا الشرف، ما قتل واحد ضعوف. على العموم، فهناك لوازم مختلفة لملزوم واحد، شجاعة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، أن يتكاثر الإخبار بذكر أشياء تكون لوازم لملزوم واحد، مثل الأخبار الواردة في غزوات علي عليه السلام، ثم إنه قدس سره المحقق القمي فصل في ذلك بما لا حاجة لذكره. ولا يخفى أن ما ذكره من التقسيم، الآن تعليقة الشيخ السبحاني على كلام المحقق القمي، يرجع إلى مطلق التواترة خصوص التواتر. يبدو أنها يرجع إلى مطلق التواتر لا خصوص التواتر المعنوي. عذيل عندكم زين معدلة، يعني المحقق المامقاني صاحب مقباس الهداية أرجع التقسيمات الستة إلى خصوص التواتر المعنوي. الشيخ السبحاني يقول بعد التأمل يتبين أن هذا التقسيم لمطلق التواتر، لأن القسم الأول خاصين بالتواتر اللفظي وبقية الأقسام الأربعة بالمعنوي. ولذلك يقول ولا يخفى أن ما ذكره من التقسيم يرجع إلى مطلق التواتر بقسمين اللفظي والمعنوي، لا خصوص، لا إلى خصوص التواتر المعنوي كما زعمه المحقق المعمقاني، لوضوح أن القسم الأول والثاني من الأقسام الستة هي من أقسام التواتر اللفظي. التواتر التفصيلي والإجمالي وشرحنا بعد، فلا داعي للإطالة. ثم إن هناك تقسيما آخر ربما يعبر عنه بالتواتر الإجمالي والتفصيلي. أما الثاني التفصيلي فقد عرفته، ما ينقسم إلى اللفظي والمعنوي. ليش صار تواتر تفصيلي؟ لأنه إما أن يذكر اللفظ تفصيلا وتحديدا، وإما أن يذكر المعنى تفصيلا بنحو التضمن أو الالتزام، فإما اللفظ مفصل وإما المعنى مفصل، بخلاف التواتر الإجمالي لا اللفظ محدد ومفصل ولا المعنى أيضا مفصل. واضح ولا؟ ما في معنى محدد صار عليه تواتر. التواتر لكل الأخبار الدالة على خبر الثقة، لكن أي ثقة؟ هل هو الثقة الموثق، الثقة العادل، الثقة الذي عدله اثنان، الثقة الذي، واضح ولا؟ كان خبره موافقا للكتاب فصار تواتر إجمالي، فنأخذ بالقدر المتيقن. هذا القدر المتيقن إما نأخذه بنحو الاستقلال أو لأنه داخل ضمن الجميع. يعني من يلتزم بحجية الخبر الحسن قطعا سيلتزم بحجية خبر العدل الذي عدله اثنان ووافق الكتاب. فإن الأخاص داخل ضمن الأعام، واضح ولا؟ ثم إن هناك تقسيما آخر ربما يعبر عنه بالتواتر الإجمالي والتفصيلي، أما الثاني فقد عرفته. وأما الأول التواتر الإجمالي فهو إذا ما ورد إخبار بتضافره، موجود عندكم هكذا، وردت أخبار متضافرة. أنا شوف الكلام مكسر هنا، ما إذا وردت أخبار متضافرة تبلغ حد التواتر، يبلغ لو تبلغ عندكم موجود يبلغ، تبلغ حد التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها ساعة وضيقا. كيف ساعة وضيقا؟ أوسع شيء حجية الخبر الحسن، أضيق شيء حجية خبر العدل الذي عدله اثنان. طبعا هذا مسلك في علم الرجال، مسلك المحقق صاحب الشرائع يلتزم به، المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم يلتزم به، صاحب المدارك السيد محمد أيضا يلتزم به حجية خبر العدل الإمامي. يعني لابد يعدلون اثنين لأنهم يأخذون المناط عندهم في حجية قول الرجال من باب الشهادة، والشهادة متقومة بشاهدين. قال ولكن يقول متضافرة تبلغ حد التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها ساعة وضيقا، ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتفق الجميع عليه، كلهم يتفقون على حجية خبر العادل الذي عدله اثنان ووافق الكتاب، فيؤخذ به القدر المتيقن المشترك ومثل لذلك للتواتر الإجمالي بالأخبار الواردة حول حجية خبر الواحد، فقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة الشرائط وقلتها. كثرة الشرائط عدلين وموافق للكتاب ليس لها معارض، هذه كلها قيود زائدة. فيؤخذ بالأخاص دلالة لكونها المتفق، يعني لكونها القدر المتيقن بين الجميع، كل الأخبار تتفق عليه وهو خبر العادل، أي واحد، اثنين الإمامي، ثلاثة الضابط، ربما واحد عادل لكن ما عنده ضبط دقة في النقل يرسل الكلام على عواهنه، الذي عدله اثنان، عدله يعني ماذا؟ وثقه اثنان، نص على أنه عادل وليس مخالفا للكتاب والسنة، وبعد وليس له معارض، ما شاء الله تقدر تجيب لك قيود الشروط. وذلك لأننا نعلم بصدور واحد من هذه الأخبار حول حجية خبر الواحد، لأنها كلها متواترة، كلها متواترة في كلها تدل على حجية خبر الواحد، غير أننا لا نعرفه، ما نعرف الخبر الصادر منها. فالصادر إما الأعم مضمونا أو الأخص مضمون، الأعم مضمونا حجية خبر الحسن، أو الأخاص حجية خبر العدل الذي عدله اثنان وكان ضابطا وكان موافقا للكتاب، أو المتوسط بينهما خبر الموثق، هذا متوسط. وعلى كل تقدير فقد صدر منهم الأخص مضمونا، إما باستقلاله كما لو الإمام عليه السلام فعلا ذكر أن خبر العدل الإمام الذي ضابط وعدله اثنين وخبر موافق للكتاب حجة، اما صدر بالاستقلال او صدر بالضمن اذا نص على حجية الخبر الحسن من باب اولى يكون خبر العدل حجة. ولذلك يقول فقد صدر منهم الاخص مضمونا باستقلاله، يعني اما باستقلاله او صدر في ضمن واحد منها، مكتوب منهما، منها شنو مكتوب منهما؟ منها، منها مو منهما، لأنه ذكر ثلاثة أشياء، أعم مضمونا أخاص متوسط، ثلاثة أشياء والأمر سهل. آه. إيه ممكن الأخاص صحيح إيه. أو في ضمن واحد منهما عدل صحيح، منهما يعني ضمن المتوسط أو الأعم، لأنه يتكلم عن الأخص يكون صحيح. نعم. الآن يشير إلى هذه النكتة، إذا أخذنا بالأخص وصار الأخص يدل على الأعام، حجية الأعام أخذنا به، الأعلم يقول يجوز أن تقلد غير الأعلم، يمكن أن تقلد غير الأعلم لكن لا بالاستناد إلى فتوته بل بالاستناد إلى فتوى الأعلم. ثم إذا وجدنا بين هذه الأخبار رواية مكتوب توجد هذه الشروط، شنو مكتوب عندكم؟ تجمع. أنا كتبت تتواجد فيها أو توجد، مو توجد ما يصير، هي لا توجد، تجمع هذه الشروط، تتواجد فيها هذه الشروط، أي كانت رواته عدولا. شنو مكتوب عندكم؟ أي كانت رواته، مكتوب رواتها الأصح، أي كانت رواتها عدولا إماميين صدقه العدلان، صدقهما على العموم، مكتوب صدقهم، هذه نسختنا كلش إذا واحد توا بيتعلم عربي ياخذها، صدقهم العدلان، فيعمل بمضمون خبره، وربما يكون مضمون خبره حجية مطلق قول الثقة. مضمون خبرهم حجية مطلق قول الثقة، هني العبارة وإن كانت غير صحيحة لكن تؤدي الغرض، وربما يكون مضمون خبرهم حجية مطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا مصدقا بعدلين، وربما يكون مضمونه غيره، ربما مضمون هذا الخبر غير هذا المضمون، حجية مطلق غير قول غير الثقة، حجية خبر الخبر الموثق تأخذ به. وقد عالجنا الموضوع بهذا الترتيب في أبحاثنا الأصولية، حيث وقفنا على خبر اتفق الكل على حجية مثل بحث شنو بأي عنوان المحصول في علم الأصول أربعة أجزاء، وعند بعد إرشاد العقول وقفنا على خبر اتفق الكل على حجية مثله بأن يكون جامعا لكل الشرائط من حيث السند، ثم أخذنا بمضمونه كائنا ما كان. هذا كله حول التواتر بأقسامه، بقي الكلام في المستفيض وخبر الواحد. إلى هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من الخبر المتواتر. إذا عرفت الكرام عرفت البخل، وإذا عرفت الشجاعة عرفت الجبن، مو الجبن زهن. كذلك إذا عرفت الخبر المتواتر تكون قد عرفت خبر الواحد. الخبر المتواتر هو الخبر الذي يرويه جماعة كثيرة توجب العلم والقاطع بعدم اتفاقهم أو تعمدهم على الكذب. الخبر الواحد بخلافه هو الخبر الذي لا يصل إلى درجة القاطع والعلم، لا يبلغ هذه الدرجة، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. الخبر الواحد له أقسام ثلاثة، لكن الخبر الواحد قد يقسم بأساسين وبلحاظين. اللحاظ الأول، انقسم الخبر الواحد على أساس المضمون، فانقسم إلى قسمين، خبر الواحد المحتث مضمونه بقرينة قطعية، وخبر الواحد غير المحتث بقرينة قطعية. خبر الواحد المحتث بقرينة قطعية قال والله فلان مات، وتمشي وتشوف نياحة وصراخ وحاطين لافتات والخطيب ينحى، واضح ولا؟ بعد هناك قرائن توجب القطع ولا يعني. واحيانا مات فلان، تمشي صوب بيته لا خبر ونجع ولا وحي نزل، ما في شيء، واضح ولا؟ إذن الأساس الأول لتقسيم خبر الواحد هو المضمون. مضمون خبر الواحد اما ان يحتف بقرينة قطعية واما لا. الاساس الثاني لتقسيم خبر الواحد على اساس عدد الرواة. الرواة اذا كانوا ثلاثة او اربعة فهذا خبر مستفيض، اذا كانوا اثنين في كل طبقة فهذا خبر عزيز، اذا كان واحد فهذا غريب. اما اذا كان بس واحد ليش سموه غريب؟ لان من البعيد ان الرواية في كل طبقة ما يرويها الا واحد، هذا حديث جدا غريب وبعيد. واما العزيز، العزيز في اللغة بمعنى القوي او النادر، واضح ولا؟ الخبر الذي في كل طبقة فيه راويان سمي عزيز لانه قوي، الراوي الثاني قوي الاول، وصار السند قوي عزيز. او نادر لان لندرته قليل تحصل خبر في كل طبقة رواة اثنين. بعد الخبر المستفيض، الاستفاضة في اللغة بمعنى الكثرة، فاض السيل يعني كثر ماءه حتى ارتفع. الخبر المستفيض بعضهم قال اذا في كل سلسلة اربعة رواة، وبعضهم قال اذا في كل سلسلة ثلاثة رواة، يعني مختلفين في تحديد عدد رواة الاستفاضة، ثلاثة فما فوق او اربعة فما فوق ما لم يصل الى درجة التواتر. بقيت نقطة مهمة، احيانا الان لو افترضنا في كل طبقة اربعة رواة، فقط في طبقة واحدة راوي واحد، افترض سند مؤلف من عشرة، في الطبقة الخامسة موجود راوي واحد، اما افترض في كل طبقة من الاولى الى العاشرة كل طبقة فيها عشرة رواة، هذا الخبر يصير شنو؟ هل هو مستفيض او اذا ما صار تواتر بعد اذا عشرة؟ هذا الخبر غريب، واضح ولا؟ لان الراوي عنه او المروي عنه في طبقة واحد الطبقة الخامسة، فالطبقة الرابعة تروي عن واحد في الخامسة، والسادسة تنقل عن واحد ايضا، يصير هذا الخبر غريب، واضح ولا؟ اذن التفتوا زين. وهكذا لو في طبقة اثنين والباقي كله فيهم اربعة يصير الخبر شنو؟ يصير عزيز، ما يصير مستفيض. نقرأ هذا المقدار، ما نقول انه مستفيض لان قد يكون بعض الكواني في تلك الطبقة، هذا ما يمكن يعني مو مشكلة، الأسباب مو مشكلة، يمكن جسيل وجرف الجماعة كلهم وماتوا وما ظل إلا واحد، واضح ولا؟ لكن بحسب الضابط ما يصير، واضح ولا؟ ما يصير عزيز. زين، تقسيم خبر الواحد إلى المستفيض والعزيز والغريب، هذا على أي أساس؟ على أساس عدد الرواة. اذا كان المتواتر هو الخبر المفيد بنفسه، العلم بنفسه يعني لا بالقرائن، بنفسه يفيد العلم والقاطع. اذا عرفنا خبر الواحد، فكل خبر لم يبلغ الى هذا الحد حد العلم فهو خبر واحد، غير انه هذا خبر الواحد اذا تجاوز عدد رواته عن ثلاثة فهو مستفيض. قال تجاوز عن ثلاثة يعني اربعة فما فوق، هذا هو قول الاكثر، بعضهم قال ثلاثة بعضهم قال أربعة فما فوق، وما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين فهو عزيز. لاحظ قال اثنين عن اثنين، واضح ولا؟ فهذا ماذا؟ فهذا عزيز، فهو عزيز، سمي عزيزا لقلة وجوده، العزيز بمعنى القلة، وعزيزا لكونه قويا لأن الراوي الثاني قوي الأول. واما الخبر الذي انفرد بروايته فهو غريب. انا صعد عن ما بين القوسين. زين، واما الخبر الذي انفرد بروايته او واحد في اي موضع وقع التفرد من السند، هكذا مكتوب عندكم؟ واما الخبر الذي انفرد بروايته او واحد شنو في اي موضع وقع التفرد من السنة. هذا او واحد انا موجود عندي بين قوسين يعني هكذا. واما الخبر الذي انفرد بروايته في اي موضع وقع التفرد من السنة فهو غريب. الشكل عندكم واما الخبر الذي انفرد واحد بروايته في اي موضع وقع التفرد انا موجود عندي. واما الخبر الذي انفرد بروايته قوس او واحد في اي موضع العبارة على كل هو هذا عبارتكم افضل. واما الخبر الذي انفرد واحد بروايته في اي موضع وقع التفرد من السند فهو غريب وان تعددت الطرق اليه او تعددت الطرق منه يعني الراوي والمروي. احنا ما يهمنا اذا الراوي والمروي كثيرون لكن الشخص الذي روي عنه او روى عنه واحد. وفسره المحقق الدامات فسر ماذا الغريب قال بالرواية التي يرويها راو واحد في الطبقة الاولى واثنان في الطبقات اللاحقة يعني خص الغرابة بخصوص ما اذا كان الفرد في الطبقة الاولى. والحال ان تعريف الاكثر انه مطلقان الواحد في البداية او النهاية. ثم إن كان الانفراد في أصل سند التفت جيدا إلى السند. بعض الكتب تذكر السند بالكامل مثل الشيخ الكليني رضوان الله عليه محمد بن يعقوب ويبدأ عن شيخه محمد بن يحيى العطار فيذكر أصل السند كامل. بعض الكتب مثل الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ما يذكر السند بالكامل يذكر أصل السند في البداية في نهاية الكتاب في المشيخ يذكر إسناده. مثلا يبدأ السند بمنه بأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. البزنطي من أصحاب الإمام الرضا واضح ولا كيف يروي عنه الشيخ الطوسي مباشرة وهو في الغيبة الكبرى. في النهاية في المشيخ تشوف واسطة اللي هو يسمونه إسناد الشيخ الطوسي إلى البزنطي. اذا اما ان يذكر اصل السند بالكامل كما هو الحال بالنسبه الى الكليني او لا مو بالكامل اصل السند وهناك اسناد. الان يقول ثم ان كان الانفراد في اصل سنده مثل اسانيد الكليني فهو الفرد المطلق والا ان لم يكن الانفراد في اصل السند فالفرد النسبي يعني هذا حديث غريب نسبيا يعني بالنسبة الى اسناد الطوسي بالنسبة الى اسناد الصدوق واضح ولا الغرابة وقعت في الاسناد لا في اصل السند في طريق الشيخ الطوسي او الصدوق لا في اصل السند اصل الرواية والا يعني ان لم يقع في اصل سنده كما لو وقع في الطريق الى السند فالفرد النسبي لأن التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين. مثلا هذا التمثيل الآن ليس إلى هذا المقطع التمثيل إلى أن واسطة واحدة وروى عنها كثير. مثلا إذا فرضنا رواية يرويها الكليني بطرق مختلفة عن الحسن بن محبوب ولكن الحسن بن محبوب ينقله فريدا عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام فهو غريب. إذا روى الكليني تارة عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب واخرى عن طريق علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب وثالثة عن طريق ابراهيم بن هاشم عنه عن الحسن بن محبوب فهذا الخبر غريب لان الحسن بن محبوب الذي انتهت اليه المسانيد ثلاثة راو واحد سواء نقله عن واحد ايضا او نقل عن الكثير هذا الحسن بن محبوب. وبذلك ظهر معنا قولنا وان تعددت الطرق اليه الى الراوي ومنه من الراوي تقسيم خبر الواحد الى المحفوف بالقرينة وعدمه. الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر تارة يكون مجردا على عن القرائن فلا يفيد العلم غالبا بل يفيد الظن واخرى لماذا قال لا يفيد العلم غالبا بعد مجرد عن القرائن بعد واخرى يكون محفوفا بها بالقرآن كما اذا اخبر شخص بموت زيد ثم ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس الى منزله فهو يفيد القطع واليقين وقد كثر النقاش في افادته اليقين بما لا يرجع الى محصل وكأن المناقشين بعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كل يوم، فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبرا ملموسا لا يشك فيه أحد. واضح إن شاء الله. إلى هنا خرجنا ببيان أقسام الخبر من حيث هو خبر، فحان حين بيان أصوله التي يدور عليها قبوله ورفضه، وهي الأربعة المعروفة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وذلك ببيان مقدمة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.